الكريم محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين اللهم الدائم المعدل على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا في العلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول ملحقات التناقض، وقلنا كان التناقض ينظر إلى قضايا المحصورة باعتبار الاختلاف في الكم والكيف، أما ملحقات التناقض فتنظر أو تلحظ الاختلاف في الكم فقط أو في الكيف فقط. وقلنا ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: الأول وهو ما يختلف فيه الكم دون الكيف، وهو دخول الجزئية تحت الكلية، بمعنى الموجبة الجزئية تحت الموجبة الكلية والسالبة الجزئية تحت السالبة الكلية، وسميناهم بالمتداخلات أو المتداخلتان لدخول إحداهما تحت الأخرى، أي دخول الجزئية تحت الكلية. وقلنا إذا سرقت الكلية سرقت الجزئية ولا عكس، وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ولا عكس. ثم قلنا المتضادتان وهما القضيتان المختلفتان في الكيف دون الكم، وكانتا كليتين كما قلنا، وسميتا بالمتضادتين لأنها تشترك في التضاد باعتبار أن الضدين يمتنع اجتماعهما ولكنهما قد يرتفعان كما قلنا، كذلك القضيتان المتضادتان بهذه الصورة. وقلنا إذا سرقت إحداهما كذبت الأخرى، لكن إذا كذبت إحداهما لا يلزم منها سرقة الأخرى، فقد تكون كاذبة. والداخلتان تحت التضاد أيضا قضيتان مختلفتان في الكيف دون الكم، لكن وكانتا ماذا؟ جزئيتين، وكانتا جزئيتين. فقلنا دخولهم تحت التضاد إما من جهة أن باعتبار أنهم جزئيات تقع ضمن الكليات، أو باعتبار كما قلنا بالأمس، أو أنهما على عكس الضدين، باعتبار ما في الضدين يمتنع اجتماعهما وقد يرتفعان، هنا نقول ماذا؟ لا يرتفعان ويجوز أن يجتمعان، لا يرتفعان ويجوز أن يجتمعان. هذه ملحقات التناقض كما مرت بالأمس. اليوم الدرس الجديد هو مبحث العكوس، وتقدم الكلام في بادئ الأمر في حول أحكام القضايا والنسب بينها. قلنا المقصود بهذا البحث هو أننا لا يمكن أن نقيم استدلال وبرهان مباشرة على قضية من القضايا، لا نستطيع أن نقيم ذلك. نفترض أن ما فقدنا الدليل على هذه القضية، فنقيم الاستدلال والبرهان على قضية أخرى لها علاقة بهذه القضية. وقلنا بأنه في التناقض بأنه نستنتج مثلا كذب تلك القضية بصدق هذا، أو صدق تلك بكذب هذا كما تقدم. أما في العكس طبعا وجود الملازمة، يعني إذا فرقت هذه فرقت تلك، وإذا هكذا، يعني وجود الملازمة في الصدق بين القضيتين، بين القضيتين. وهذه الملازمة بين القضية المطلوبة المراد إقامة البرهان عليها وبين قضية أخرى كما سنذكرها وهي العكس المستوي، أو بينها وبين عكس نقيض. فمبحث العكوس يحتوي على مبحثين: مبحث عكس المستوي ومبحث عكس النقيض. طبيعة عكس المستوي أخف مؤونة من عكس النقيض، وإذا فهمنا العكس المستوي نستفهم عكس النقيض، لأن الأدلة والبراهين راح تتداخل الآن. الأدلة شنو أخذنا في التناقض راح نستخدمها الآن في العكس المستوي، شنو أخذنا الآن بس الآن في الدرس الآن راح نأخذ مثلا جهة معينة مثلا من العكس المستوي راح نستخدمها في البرهان. يعني الآن وظيفتنا إدخال كل المعلومات اللي درسناها في داخل البراهين إعادة مرة أخرى. العكس المستوي يعرفونه هو عبارة عن تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيس، تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيس. خب تبديل طرفي القضية المقصود به أعم من أن تكون قضية حملية أو قضية شرطية، يعني تبديل الموضوع يكون محمولا والمحمول يكون موضوعا، المقدم يكون تاليا والتالي يكون مقدما. طبعا هذا الكلام على أطلاق نتركه حتى نأتي، لأن القضية المنفصلة هل يحصل فيها عكس أو لا يأتي الكلام بعد ذلك في نهاية الموضوع. المهم أن نعرف أن هذا هو معنى تبديل القضية بهذه الصورة، يعني أن نبدل موضوع محمول، محمول موضوع، المقدم تالي التالي مقدم، بعد تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. يعني شروط بقاء الصدق والكيف أن يكون أولا كيف، يعني إذا كانت الأصل موجبة العكس كذلك موجبة، إذا كان الأصل سالبة العكس كذلك سالبة، هذا معنى بقاء الكيف، أن يكون الكيف باقيا، أن يكون الكيف باقيا. والصدق مع بقاء الصدق، المقصود ببقاء الصدق بهذه الصورة يعني إذا افترضنا صدق الأصل، إذا افترضنا لابد أن يكون مفروض صدق الأصل، إذا افترضنا صدق الأصل يكون العكس ماذا؟ صادقا. وهي اللي نستفيد القاعدة من القاعدة المستفادة من العكس المستوي، أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، إذا صدق الأصل صدق عكسه. هاي القاعدة مثل أمس الكلام المتقدم في ملحقات التناقض، أو إحنا أخذناها أمس مقدم العكس، تقدم الكلام بأنه هكذا. هاي القاعدة تتفرع منها قاعدة أخرى، المهم هاي القاعدة تتفرع عنها قاعدة أخرى. يعني إحنا لما نقول إذا صدق الأصل صدق عكسه نستفيد شنو؟ أريد أن نقول هذا الكلام، إذا كذب العكس كذب عكسه، والنتيجة متفرعة عنها بعد. ليش تتفرع عنها؟ أنا يبيني أمس ما ذكرت إليكم ذكرت بس في الباب إيه في بس مو بالأصوص كمية أخرى على أساس ما يصير نفس عين الكلام هنا يأتي هنا عين الكلام هنا المتآخرتات يأتي هنا نفس الشيء. نقول إذا صدق الآن صدق عكسه، هذا اللي استفدنا يعني. خب لأنه بعد هذا أصله هذا عكسه، ما هو إلا تبديل طرفين والصدق باقي، صدق باقي مع بقاء الصدق وبقاء الكيف. إذا طرق الأصل طرق عكسه، معناه إذا كذب العكس كذب أصله لازم. لماذا؟ نفس العلة السابقة، لأنه إذا قلنا إذا كذب العكس ولم يكذب أصله شنو يصير؟ يكون أصله صادق، وإذا طرق الأصل طرق العكس فيلزم شنو؟ فيلزم أن يكون العكس خلاف المفروض، المفروض أنه كاذب فيكون صادق، وهذا محال، فعليه لا بد من هذه القاعدة المتفرعة، إذا كذب عكسه كذب أصله. القاعدة الأصلية الأولى اللي نستفيدها هو هذه الصورة، أن العكس تابع للأصل في الصدق، أما في الكذب فالكذب لا يتبعه. يعني لو كذب الأصل لا يلزم منه أن يكون العكس كاذب، لكن إذا كذب العكس لزم منه أن يكون الأصل كاذب. في الصدق لا يلزم منه الأصل يتبع العكس في الكذب، والعكس يتبع الأصل في الصدق، إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله، ولا ينعكس الأمر في الجهتين، لا ينعكس. يعني لا يمكن أن نقول إذا كذب الأصل كذب عكسه، ولا إذا صدق العكس صدق أصله. نستنتج هذه القاعدتين الهامة، وهو القاعدة الأولى إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. هي مرة بعد شو متداخلين؟ لأن هذا الكلام في ذهني. ما هي شروط العكس؟ طبيعي من التعريف المتقدم نعرف أن للعكس الشروط المتقدمة له شروط ثلاثة. قلنا ما هو تعريف العكس المستوي؟ أولا لماذا سمي عكس؟ يقولون في اللغة معناه العكس شنو؟ أن تجعل الأول آخر والآخر أول، هذا عكس. يعني يقول تعكس يعني أول آخر آخر أول. في هذه الصورة عكس مستوي، مستوي يعني من غير ناقض، من غير ناقض سواء، يعني فقط موضوع مثل ما نقول الحين هذا هو هذا بهالصورة نقول هكذا، طب نخلي هذه الطرف هذا الطرف عكس مستوي باستوائه، يعني ما في هنا خبر ما في شيء ينقض على أصله يبقى يسمونه عكس مستوي. عرفنا بأنه هو تبديل الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. خب شروطه يعني واضحة في تعريفه. الشرط الأول تبديل الطرفين أن يقع الموضوع محمول، والمحمول موضوع، المقدم تالي والتالي مقدم. بعد الشرط الثاني بقاء الصدق، بقاء الصدق يعني أن يكون الصدق الذي افترضنا وجوده في الذي افترضنا وجوده في الأصل أن يكون باقيا في وين؟ في العكس، وإلا ما يصير عكس، ما يصير عكس، لأن القاعدة إذا طلق الأصل طلق عكسه. بعد الشرط الثالث بقاء الكيف، بقاء الكيف يعني إذا كانت الأولى موجبة تكون الثانية سالبة، إذا كانت الأولى سالبة تكون الثانية موجبة، وهكذا حتى تلزم كل ال... نعم إذا كانت الأولى موجبة تكون الثانية موجبة، خطأ موجبة موجبة سالبة سالبة، يعني يكون الكيف باقي في الأصل وفي عكسه. بعض الأوقات يتبدل عندنا الطرفين، يعني الطرف الموضوع يقع محمول والمحمول كذلك يقع موضوع بهذه الصورة، يعني والكيف باقي، بقاء الكيف، المحمول يكون موضوع والموضوع يكون محمول والكيف ماذا باقي، إلا أنه الصدق لم يبقى على الصدق مثلا لم تبقى، ما نقول كل ما انساه كل ما انساه نعكسه تصير كل سائل كل سائل ما كل سائل ما، كيف موجود بقى تبديل طرفين حصل، بقاء الكيف حاصل، باقي انه شنو الشرط الثالث بقاء الصدق لم يحصل، لان بالاولى صادقه كل ما ان سائل صادقه، في الثانيه كاذبه كل سائل ما، زين شنو نسمي هذا النوع؟ ما العلم انعكس، هل نسميه عكس؟ يقول لا ما نسميه عكس، نسميه انقلاب، انقلاب يعني انقلبت، انقلبت القضية، موضوعها محمول ومحمولها موضوع. أما عكس ما حصل، لأن العكس يتم بثلاثة شروط، ثم المركب يتم بأجزاء، إذا أنت بجزء ما يحصل المركب، والعكس كأنما مركب من ثلاثة أشياء، من ثلاثة أجزاء، من تبديل الطرفين وبقاء الصدق وبقاء الكيف. إذا اختل شرط من هذه الشروط انتفى العكس. فإذا جتنا صورة من هذه الصور حصل تبديل الطرفين، الكيف باقٍ، إلا أنه الصدق ليس باقٍ، كما هو المثال الذي ذكرته، هذا لا يسمى عكساً وإنما يسمى انقلاب. الآن العكس المستوي انطبق على المحصورات الأربع، أي من القضايا الأربع، المحصورات الأربع الموجبة الكلية والسالبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، أي منها ينعكس وأي منها لا ينعكس، وإلى ماذا تنعكسه هذه القضايا؟ يعني مثلاً الموجبة الكلية لشنو تنعكس؟ هل تنعكس أو لا تنعكس؟ إذا انعكست إلى أي القضايا تنعكس؟ لماذا تنعكس إلى هذه ولا تنعكس إلى غيرها؟ نقيم أدلة بهذه الصورة. يعني مثلا الآن نبدأ المحصور، المحصورات أربع بيدنا. الموجب يقول الموجبتان تنعكسان إلى موجبة جزئية، يعني الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية. تأخذ واحدة، اولا عرفنا ان الموجبه الكليه، قالوا بان الموجبه الكليه تنعكس الى موجبه جزئيه. طيب لماذا تنعكس الموجبه الجزئيه الى الموجبه الكليه الى موجبه جزئيه ولا تنعكس الى غيرها؟ ليش ما تنعكس الى موجبه كليه؟ نقول الموجبه الكليه لو لاحظنا الموضوع والمحمول يتصور فيه احد احتمالين، اما ان يكون إما أن يكون محمول القضية الكلية أعم من موضوعها كل إنسان الحيوان، إما أن يكون أعم أو يكون مساوي، أو يكون مساوي كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق. خب على كلا الاحتمالين، على كلا الاحتمال، على واحد من الاحتمالين، الاحتمال الثاني يصح فيه، على أحد الاحتمالين نريد كل قواعد كلية، كلامنا دائما شنو؟ استنتاج قاعدة كلية، قاعدة جزئية ما لنا شغل بها، لازم قاعدة مضطردة ما تنخرط. لو أردنا أن نقول بأن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية، مو على التقديرين، لأن عندنا في الموجبة الكلية كما قلنا شنو؟ تقديرين في القضية الكلية، تقديرين، التقدير الأول أن يكون المحمول أعم، التقدير الثاني أن يكون متساوي. على التقدير الأول إذا أردنا أن تكون كلية نعلم بأن الموضوع فيها أخف والمحمول أعم، إذا عكسنا شو يصير؟ يكون حمل الأخف على الأعم، حمل الأخف على الأعم. هذا غير باطل، هذا باطل باطل، لأن الأخف كما قلنا بعض أفراد الأعم، ها، ولا يحمل بعض الأفراد على كل الأعم. متوجهين أو متوجهين؟ يعني يصير الآن إحنا نحمل أولا الحيوان على الإنسان، لأن الإنسان بعض أفراد الحيوان، يصير العكس أن نحمل الإنسان على الحيوان كله، نقول كل حيوان الإنسان، هذا كلام باطل. في القضية الثانية في التقدير الثاني يصح هذا الكلام بلا شك، نقول كل إنسان ناطق ونقول كل ناطق إنسان. على كل حال على كل التقادير لا يحصل، وإنما يحصل على تقدير واحد، يعني أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية إذا كان بين طرفي القضية أو كان محمول القضية الموجبة الكلية ما نعم تساوي، وهذا نقعد نبحث إذا جت الموجبة الكلية جزئية المحمول أعام تسوي نقول له نوخر القاعدة في القاعدة أخرى، هذا لا يفهم. بينما إذا قلنا الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، إذا قلنا تنعكس إلى موجبة جزئية، على كلا التقديرين يحصل الجواب، لأنه على التقدير الأول فإن أفراد الإنسان بعض أفراد الحيوان، بعض الحيوان إنسان، وعلى التقدير الثاني طب يعني معنى الجزئية شنو قلنا إحنا؟ معنى الجزئية الحكم بالمحمول بعض أفراد الموضوع مع السكوت عن الطرف الباقي، أو الطرف الباقي يشمله الحكم أو لا يشمله الحكم، المهم سكوت عنه فتطلع قضية صحيحة. على كلا التقدير شو يكون؟ كل قضية صادقة، كل قضية صادقة. ولذا نرجع نقول بأن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية ولا تنعكس إلى كلية. لماذا؟ لأن الكلية إما أن يكون محمولها أعم من موضوعها أو متساوية. على التقدير الأول لا يصح أن نعكسها كلية لأن محمولها أعم، ولا يصح حمل الأخر على الأعم. بينما الجزئية على كلا التقديرين صالحة. واضح؟ فعلى الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية. طب لماذا تنعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية؟ ليش ما تنعكس إلى موجبة كلية إلى غيرها؟ لماذا لا تنعكس إلى موجبة كلية؟ نقول بين محمول القضية الجزئية وبين موضوعها، بين المحمول الموضوع إحدى مثل الأربع، إحدى مثل الأربع، إما أن يكون العموم والخصوص، العموم والخصوص من وجبين، يكون بين العموم والخصوص من وجبين، أو يكون بينهم عموم وخصوص مطلق، يعني المحمول أعم مطلقا، أو العكس المحمول أخص مطلقا. إما نقول المحمول أعم مطلقا، إذا ما أخبر. إما نقول المحمول أعم مطلقا أو أخص مطلقا أو أعم من وجه أو مساوي. في كون المحمول أعم مطلقا فنقول بعض الإنسان حيوان، أعم مطلقا بعض الإنسان حيوان زين، أو يكون أخص مطلقا بعض الحيوان إنسان، أو يكون عموم خصوص من وجه بعض الطائر أسود، أو يكون نسبة التساوي بعض الإنسان نعم زين. نقول على هاي التقادير الأربعة، هاي التقادير المعروفة القضية الجزئية، هاي التقادير الأربعة التي تحصل فيها. نشوف لو أردنا أن نعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة كلية إلى كلية، لو أردنا نعكسها ما يحصل على كل التقادير، يحصل على كل التقادير. أين طرق الكلام المتقدم في قولنا بعض الإنسان حيوان؟ لا أردنا أن نعكسها تصير كل حيوان إنسان كاذبة، يعني يصير حمل الأخذ على الأعم، وهذا غير صحيح. أو في المثال في بعض الطائر أسود، بعض الطائر أسود، لا أردنا أن نعكسها نقول كل أسود طائر، أيضا هذا كاذبة لأن بينهم مواطن افتراق، مواطن افتراق. خب هاي الاثنين نشوف يتخلف فيهم. نعم في بعض الحيوان الإنسان يصح أن تقول كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ناطق يصح أن تقول كل ناطق إنسان، لكن نجد أنها تتخلف في تقديرين من تقديرات القضية الجزئية. بينما الجزئية على كل التقديرات صالحة، بعض الحيوان إنسان تقول بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان ناطق بعض الناطق إنسان، بعض الأسود طائر بعض الطائر أسود، وهكذا. فنجد أن الجزئية لا تتخلف على كل التقديرات، والقاعدة الكلية التي نريدها بهذه المثابة أنها لا تتخلف في أي تقدير من التقديرات. وعلى هذا الأساس قلنا بأن الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة الجزئية، تنعكس إلى موجبة الجزئية ولا تنعكس إلى كلية، لأن الكلية تتخلف في تقديرين من التقديرات الأربعة للموجبة الجزئية، الموجبتان تنعكسان إلى موجبة جزئية. الثالث وهو السالبة الكلية، السالبة الكلية تنعكس ولكنها تنعكس إلى ماذا؟ إلى نفسها أيضا. السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، سالبة كلية تنعكس إلى سالبة كلية. لماذا تنعكس السالبة الكلية إلى سالبة كلية؟ نشوف شنو النسبة بين موضوع ومحلول، بين طرفي القضية السالبة الكلية. متصور تتذكرون هذا الكلام أنا لما كتبت لكم في النسب الأربع هنا، ما تتذكرون؟ قلنا بأن كل نسبة تنتج لنا قضايا معينة، هني مفاهيم القضايا، هني مفاهيم القضايا العموم والقصور. شنو القضايا اللي انتج لنا التباين؟ لما نقول قضية سالبة كلية يعني النسبة بين طرفيها شنو؟ تباين كلي. هذا متصور يعني نقول بين الموضوع والمحمول عدم التقاء الفتات، يعني ما في تلاقي بين موضوع هذا بين موضوعها وبين محملها، تباين كلي، تباين كلي بين الطرفين. طيب والتباين الكلي لا يصح، لا يصح الا تباين كلي، يعني سواء وضعت على موضوع او وضعت على محمول، مقدم او تالي او مقدم، عين الكلام لا يختلف ان هذا مسلوب عن هذا وان هذا مسلوب عن اطراف هذا، لا يلتقي معه. فلابد ان تكون العكس لها ماذا؟ لابد ان تكون سالبه كليه. وهذا استدلال لا يحتاج الى اقامة استدلال في هذا المقام، لا يحتاج الى نقيم استدلال اصلا، لا نحتاج الى اقامة، لانه بديهي بعد. سالبة كلية لابد ان يكون عكس المستوي شنو؟ سالبة كلية. الا انه اراد ان يستخدم ما تقدم يعني من العقود. في العقود شنو تقدم؟ تقدم ان الموجبتان تنعكسان الى موجبة جزئية، راح يستخدمها الحين في البرهان. التناقض، مبحث التناقض الذي اخذنا بانه القضية الفلانية تنتقد إلى كذا والقضية الفلانية نقيضها كذا، الآن نمارسه في إقامة البرهان على ماذا؟ على أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية ولا تنعكس إلى غيرها. شلون؟ نقول السالبة الكلية مثلها نمثل لها بهذه الصورة. المفروض أن تكون عندنا قضية مفروضة، المفروض السالبة الكلية الأصل، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية، المفروض أنها جنو، المفروض أنها صادقة، هذا الأصل. وإحنا نقول أن السالبة الكلية تنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى جنو، لا شيء من الحجر بإنسان، فالسالبة الكلية هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. احنا نريد المطلوب انها تنعكس الى هذا. شنو دليلكم؟ شنو البرهان الذي تقيمونه؟ ما هو البرهان الذي تقيمونه على ان السالبة الكلية تنعكس الى نفسها؟ لا شيء من الانسان بحجر تنعكس الى لا شيء من الانسان من الحجر بإنسان. ما هو دليلكم؟ هذا راح نستخدم الطريق. اولا نقيم بهذه الصورة، نقول لو لم تصدق، هاي السالبة الكلية الثانية، السالبة الكلية أصل، السالبة الكلية عندنا اللي هي العكس، اللي هي لا شيء من الحجر من الإنسان. نقول لو لم تصدق هذا، تصدق شنو بعد؟ لو لم تصدق السالبة الكلية هذه لطلق نقيضها. تناقض، ما احنا قلنا؟ التناقض معناها إذا صدقت إحداهما، إذا إحداهما كذبت صدقت الأخرى، صدقت إحداهما كذبت الأخرى، هذا معنى التناقض. فإذا قلنا هي كاذبة، لابد أن يكون نقيضة جنو. وهذا لو لم تصدق لا شيء من الحجر الإنسان لسرق جنو، لسرق نقيضة، نرجع للتناقض. ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية موجبة جزئية ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية فنقول موجبة جزئية هي هذه بعض نبع شيء من الحجر بإنسان بعض الحجر إنسان بعض الحجر إنسان فنقى نقيضه نشوف الموجبة الجزئية حقها المستوي شنو احنا قلنا اذا طرق الأصل طرق شنو طرق عكسه طب الموجبة الجزئية تنعكس الى الى موجبة الجزئية الى نفسها نقول عندنا هني بعض الحجر انسان نعكسه بالعكس المستوي بعض الانسان بعض الانسان حجر بالعكس المستوي هاي العكس بعض الانسان حجر هاي النتيجة احنا عندنا قضية مفروضة قضية مفروضة اللي هي لا شيء من الانسان بحجر هاي مفروضة الصدق هذه شنو تصير لهذه النسبة بينهما نسبة تناقض مو نسبة تناقض شنو موجبة جزئية لا شيء من الانسان بحجر نقيضها بعض الانسان حجر وقلنا هاي صادقة تطلع بعض الانسان حجر صادقة وهي المفروض صدقة فإذا قلنا هاي صادقة شنو تكون هذه ولكن المفروض صدقة فتكون هذه رد ورجع على تكون هذه كاذبة فيكون الاصل فاحنا اذا كذب العكس شنو عندنا اذا كذب العكس كذب الاصل واذا كان الاصل كاذب لا يلزم فيكون نقيضها فيكون نقيضها صادق خلينا نرجع سجل على حتى ارجعك الورقة اوكي بانهم السالبة الكلية تنعكس الى سالبة كلية وقلنا بأن السالبة الكلية بين طرفيها بين الموضوع والمحمول تباين كلي يعني أي وضعنا يحصل التباين كلي فلابد بالبديهة بالضرورة أن يكون ماذا أن يكون العكس المستوي للسالبة الكلية أيضا سالبة كلية ولكنه للتدريس سيقيم البرهان على بما تقدم من معلومات بالنقيض وبالعكس نقول المفروض صدقه وهو الأصل الذي بيدنا سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الإنسان بحجر المدعى أن هذه السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها إلى سالبة كلية لا شيء من الحجر بإنسان لا شيء من الحجر بإنسان ما هو دليلكم وبرهانكم على أن هذه السالبة الكلية اللي لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى لا شيء من الحجر بإنسان شنو دليلكم؟ نقول دليل وهو دليل الخلف يسمونه هذا دليل الخلف لو لم تصدق لو لم تصدق السالبة الكلية لا شيء من الحجر بإنسان لشنو صدق يصدق إلى هي ما صدق يصدق نقيضها لو لم تصدق لصدق نقيضها ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية بعض الحجر إنسان وإذا صدقت بعض الحجر إنسان عندنا قاعدة إذا صدق الأصل صدق عكسه صدق عكسه وعكس الموجبة الجزئية أيضا موجبة جزئية إلا أننا نبدل بقى الطرفين فنقول بعض الإنسان حجر بعض الإنسان حجر هاي اللي هو العكس المستوي لو افترضنا صدق العكس نتيجة صدق الأصل وصدق الأصل صدق عكسه إذا لاحظنا هذه القضية بعض الإنسان حجر مع القضية المفروض صدقه ولا شيء من الإنسان بحجر لوجدنا بينهما عين التناقض لأنه النسبة بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية تناقض سالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية الموجبة الجزئية سالبة كلية بينهما تناقض زين إذا بينهم تناقض وهذه نقول إذا صدق الأصل صدق عكسه فتكون سارقة وتلك مفروضة الصدق وتلك مفروضة الصدق فإذا كل هذه سارقة فلا بد أن تكون مفروضة الصدق هذا كاذبة وهذا لا يتم لأننا افترضنا صدقها فلا بد أن يكون نرجع فلا بد أن يكون هذا العكس شنو كاذب وإذا كذب العكس كذب أصلا لبعض الحجر إنسانه بعض الحجر إنسانه فيكون كاذب وإذا كذبنا بعض الحجر إنسان إذا كنا هي كاذبة فيكون نقيضها صادقة وهي لا شيء من الحجر ولا شيء من الحجر بإنسان وهو إذا كانت هي صادقة هو المطلوب المراد واضح نقرأ العقوق سبق في أول هذا الفصل أن قلنا إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه يستنبط من صدق القضية من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازم بينهما الصدق تقدم الكلام في أحكام القضاء وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي، وبين كل قضية وبين عكس نقيضها. فنحن الآن نبحث عن القسمين، أولا العكس المستوي. أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف، هذه الصورة، مع بقاء الكيف والصدق، أي أن القضية المحكوم بصدقها، يعني اللي نفترض أن الصدق موجود فيها، المحكوم بصدقها تحول إلى قضية أخرى تتبع الأولى في كيفها في صدقها، تتبع الأولى في الصدق وفي الإيجاب والسلب. الإيجاب والسلب عبارة عن الكيف، صدق والصدق معه. بتبديل طرفي الأولى، طرفي الأولى موضوعة ومحمولة بدلا أو مقدمة وتالية، بجعل موضوع الأولى محمولا في الثانية والمحمول موضوعا أو المقدم تاليا والتالي مقدما. أنا هني إشارة ما أحدث لكم بأنه طبيعي أن القضية الأولى تسمى الأصل والقضية الثانية تسمى العكس، لكن ما وضح لكم بأن العكس هنا يأتي على اصطلاحين، مرة يأتي بالاسم المصدري، يعني نفس العملية، نفس عملية التبديل، نفس كلمة تبديل يطلق عليه العكس، يعني وانت قائمة تبدل يسمونه بعد سوي عكس العكس، مرة على العملية ومرة على أثر العملية. شلون؟ النتيجة اللي تعطيها هي، يعني القضية المفروض نسميها معكوسة، يعني لا شيء من الإنسان بحجر، هذا أصل، وأنا قاعد أدل أسمون عملية عكس، هذا يطلق عليه تارة هكذا، وتارة يطلق عليه لا العكس للأثر، النتيجة لا شيء من الحجر بإنسان، القضية انعكست نسميها عكس، نقول لها هي القضية العكس، الأصل العكس نسميها، لكن هي تسمية العكس الثانية، تسمية العكس الثانية مو صح. المفروض شنو؟ المفروض أن نقول معكوسة، المفروض لا معكوسة، قضية معكوسة، ولكن يقولون هني تسمية أو إطلاق مجازي، إطلاق مجازي، كما أنه الخلق مثلا، إحنا يسمون الخلق، إحنا مو خلق، نفس العملية تسمى الخلق، إحنا مخلوقين الواقع، لكن يقال لنا نوع من الإطلاق المجازي، أما هي حقيقة كلمة العكس على العملية، نفس العملية التبديل يسمونها عكس، أما الأثر مالها إطلاق يكون إطلاق مجازي. سجين؟ وتسمى الأولى القضية الأولى الأصل، والثانية العكس المستوي. فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان، الاصطلاح الأول في نفس التبديل، يعني نفس عملية التبديل نسميها العكس، هذا واحدة، والاصطلاح الثاني واصطلاحا في القضية التي وقع فيها التبديل، يعني القضية المعكوسة نسميها عكس، كما أن المخلوق نسميه خلق. ومعنى أن العكس تابع للأصل، شنو معنى أن يكون العكس تابع للأصل في صدقه؟ يعني إذا صدق الأصل صدق عكسه، لا تابع له. ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق، أن الأصل إذا كان صادقا، يعني إذا افترضنا أن الأصل هو صادق لابد أن يكون أيضا العكس صادق، أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، يعني مو ضروري إذا كان الأصل كاذب أن يكون العكس كاذب، لا، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادق، ولازم ذلك، يعني بعد هاي المقاييس قاعدة، إذا صدق الأصل صدق عكسه ولا عكس، القاعدة الأصلية يلزم من هاي القضايا القضية القاعدة أن تتبرع منها قاعدة أخرى، القاعدة تتبرع منها قاعدة فرعية لها، وإذا كذب العكس إذا أصله ولا عكس أيضا، ليش متفرع على القاعدة الأولى اللي في المنزل. ولازم ذلك، يعني لازم قولنا بأنه إذا صدق الأصل صدق عكسه ولا عكس، هذا لازم هذا الكلام، أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، لا يتبع عكسه في الصدق، الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، ولكن ماذا يتبعه في الكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل، لماذا؟ لنفس العلة السابقة، لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، والمفروض القاعدة أنه نقول إذا كذب العكس المفروض أن يكون أصله كاذب، لكنه لو لم يكذب الأصل لصدى، وإذا صدق الأصل صدق عكسه، والمفروض أنه كاذب يلزم الكلام الصافي من وراء ذلك. فهذه فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال، أولا إذا صدق العقل صدق عكسه. ثانيا إذا كذب العكس كذب عكسه. قلنا هذه الثانية متفرعة عن الأولى، وهذه القاعدة الثانية متفرعة عن الأولى. شروط العكس: علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين أولا، وبقاء الكيف، وبقاء الصدق. ثلاثة شروط. أما الكم، الكم هل يشترط أو لا يشترط؟ أما الكم فلا يشترط بقاءه، فقد في بعض الموارد يبقى الكم، في بعض الموارد ينعدم الكم. إحنا مهنا مو معقولة في أشياء قد يبقى وقد لا يبقى. أما الكم فلا يشترط بقاءه، وإنما الواجب بقاء الصدق، وهو قد يقتضي بقاء الكم، قد يقتضي أن يكون هذا صدق القضية، يقتضي أن تكون الكم أيضا باطل حتى تكون فارقة في بعض القضايا، وهو قد يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا. كما هي موجبة الجزئية، أيضا موجبة جزئية تنعكس على الجزئية، عدمه في البعض الآخر الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة الجزئية. والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقاءها. يعني إذا راح يجينا إن شاء الله كأنه هكذا، أنه بقاء الصدق ما يقتضي بقاء الصدق بقاء الكم أو عدم بقاء، كما تأتي في الاحتراف الأربعة. ولو تبدل الطرفان، لو موضوع محمول، محمول موضوع أو مقدمة كان مقدمة، كان الكيف باقيا، إجابة السلب باقي، ولكن لم يبقى الصدق، يعني انتفى أحد الشروط الثلاثة، فلا يسمى ذلك عكسا. يعني صورة عكس، لكن ما نسمي عكس، لأنه انتفى أحد شروط العكس، بل يسمى انقلابا، انقلب الشيء. الموجبتان، الموجبتان تنعكسان. الآن القضايا اللي عبر عنها، والمهم في لا يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكوع على البقاء. شنو القضايا الآن؟ الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية، أي أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تنعكس كنفسها، يعني إلى موجبة جزئية. فإذا قلت كل جيم باء مثلا، كل إنسان حيوان، فعكسها بعض الحيوان إنسان، وعين جيم باء بعض مثلا الإنسان كاتب، فعكسها بعض الكاتب إنسان. ولا تنعكسان إلى كل باء جيم على كلا التحريرين. البرهان، ما هو دليلكم وبرهانكم على أن الموجبتان تنعكسان إلى موجبة جزئية ولا تنعكسان إلى كلية؟ شنو الدليل؟ البرهان، أولا أن الكلية لا تنعكس إلى كلية، أولا أن الكلية إقامة البرهان على الكلية ثم على الجزئية. في الكلية لما تلحظ الكلية في موضوعها ومحمولها نجد هذه التقديرين، عندنا تقديرين تحفظهم في الذهن. التقدير الأول، إما أن يكون المحمول أعمل الموضوع أو يكون المحمول مطاول الموضوع. على كل التقديرين، على التقدير الأول الكلية لا تعكسي، أن المحمولة فيها أي في الكلية إما أن يكون أعم من الموضوع أو مساويا له. وعلى التقديرين، يعني على تقدير الأعم أو المساوي، تصدق الجزئية قطعة. يعني إن قلنا كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان صادقة، كل إنسان ناطق، بعض الناطق إنسان صادقة، لأن الموضوع في التقديرين، يعني اللي هو في قولنا بعض كل إنسان حيوان، أو في قولنا بعض الإنسان كاتب، في كلا التقريرين يصدق على بعض أفراد المحمول طبيعي. يعني كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، فإن الإنسان يصدق على بعض الأفراد. وإحنا قلنا الجزئية الصدق الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع مع شنو؟ مع غض النظر عن الطرف الآخر مسكوت العام، فقد يشمله الحكم وقد يشمله الحكم. زين، لأن الموضوع في التقديرين يسبق على بعض أفراد المحمول. فإذا قلت كل ما إنسان يسبق بعض السائل ما، وكل إنسان ناطق يسبق بعض الناطق إنسان، لأن قلنا ما وإنسان في الاثنين على بعض تسبق على بعض أفراد المحمول، على بعض أفراد السائل، على بعض أفراد الناطق في الإنسان. ولكن لا تسبق الكلية على كل تقدير، على كل تقدير ما تسبق، تسبق على تقدير واحد، مو على كل تقدير، فقط على تقرير واحد. ولكن لا تصدق الكلية على كل تقرير، لأن الموضوع في التقرير الأول وهو ما لا يصدق على جميع أفراد المحمول، ما يصدق على بعض أفراد السائل، على بعض أفراد السائل، لأنه أخص من المحمول. فإذا قلت كل سائل ما، فالقضية كاذبة، وهو المطلوب، أن الموجبة الكلية لا تنعكس إلى موجبة كلية على كل تقديرين، وإنما على تقدير واحد. في الثانية صحيح، كل إنسان ناطق يصح أن تنعكس إلى جنو كل ناطق إنسان، أما على التقدير الأول الذي يكون فيه الموضوع أقص من المحمول فلا تنعكس إلى كل ثانية. وفي الجزئية، وفي الجزئية إما أن يكون المحمول أعم مطلقا، نقول أربعة تقادير، إما أن يكون المحمول أعم مطلقا هي واحد، أعم مطلقا من الموضوع، أو أخف مطلقا هي اثنين، أو أعم من وجه هي ثلاثة، أو مساويا هي أربعة. وعلى بعض هذه التقادير وهو التقدير الأول الأعم مطلقا، والتقدير الثالث الأعم من وجه، لا يصدق العكس من وجه كلية، أن تعكس إلى وجه كلية لا تصدق، لأنه إذا كان المحمول أعم مطلقا كقولنا بعض الماء سائل، أو من وجه فقولنا بعض الطائر أبيض، فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، إنما يصدق لو كان أخاف أو مساوي كما تقدم. أما عكسه فنشوف عندنا تقديرين، عندنا أربعة تقادير، تقديرين لا تعكس فيهما إلى كلية، تقديرين عكس فيهما إلى كلية، تقديرين لا تعكس فيهما إلى كلية، لكن الموجبة الجزئية على التقادير الأربعة يحصل هذا. أما عكسه إلى الموجبة الجزئية فإنه يصدق على كل تقدير، يعني على التقادير الأربعة. إذا قلت بعض السائل نار يصدق بعض الماء سائل، وبعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء، وبعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير، وبعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطقي إنسان. على التقادير الأربعة الجزئية فتوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.